أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، نسألك اللهم أن تزيدنا علما. النهاردة إن شاء الله مع الربع الثالث في سورة طه، خلاص فاضل لكم ربع إن شاء الله وتخلصوا السورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتدارسها والعمل بما فيها. يبدأ الربع: وما أعجلك عن قومك يا موسى. وهذا كلام وحوار بين الله سبحانه وتعالى وبين سيدنا موسى كليم الله. إزاي؟ المفروض أن ربنا سبحانه وتعالى وعد موسى 40 ليلة، كمان تمام كده، وفي موضع آخر 30 ليلة وأتممناها بعشر، خلاص. فلما تم ميقات ربه ذهب إيه؟ ليلقى ربه سبحانه وتعالى، تمام؟ فسيدنا موسى المفروض ان هو هيروحوا معاه ايه؟ مع مجموعه قوم بتوعه، خلاص كده. فهو تعجل سيدنا موسى وراح الاول مع مجموعه بسيطه منهم وساب الباقي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له: وما اعجلك عن قومك يا موسى، يعني انت ايه اللي خلاك تيجي ايه بدري عنهم؟ قال ايه؟ قال: هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. بمعنى، خلي بالك، اولئك هنا المفروض ان كلمه هؤلاء دي يعني هم دول. لما تيجي تفصصي كلمه هؤلاء فيها ها، هذه للتنبيه، واولاء للايه؟ للاشاره. فوكان سيدنا موسى كما قال العلماء خشي واستحى ان يخاطب الله سبحانه وتعالى باداه تنبيه، فما قالوش ها، قال له على طول ايه؟ اولاء. واخد بالك معايا؟ قال: هم أولئك على أثري، يعني هم إيه على أثري؟ يعني إيه؟ جايين ورايا. وعجلت إليك ربي لترضى، اللهم ارزقنا العجل في رضاك. فأنا تعجلت إن أنا قبلك يا رب وجاي بقى إيه؟ علشان إيه؟ أرضيك. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك. خلي بالك بقى إيه اللي حصل؟ وقعوا في فتنة كبيرة جدا، وهي فتنة إيه؟ فتنة الدين، خلاص؟ إنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. هنحكي دلوقتي قصة السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، لما بقى ربنا سبحانه وتعالى قال له إن قومك فتنوا وهلكوا في الفتنة والمعصية، خلاص. فإيه اللي حصل؟ رجع بقى إيه؟ غضبان أسفا. قال: يا قوم، خلي بالك هنا أول حد هيبدأ يعاتبه مين؟ قومه. خلي بالك من التسلسل لأنه هيفرق معايا في الآخر. أول حد هيبدأ يعاتبه قومه. قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى فوق، اطلعي فوق شوية، وواعدناكم جانب الطور الأيمن؟ مش احنا وعدناكم ان احنا هننزل التوراة على سيدنا موسى وانتم معاه؟ خلي بالك من الكلام، خلاص كده. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ايه اللي حصل بقى؟ انتم ما جيتوش ورايا ليه؟ أفطال عليكم العهد؟ يعني افتكرتوا ان انتم يعني ان انا مش هرجع تاني يعني، ولا استعوقتم جي يعني، خلاص كده؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ ولا أنتوا عايزين ربنا يغضب عليكم؟ خلي بالك، اطلعي برضو فوق شوية: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فأخلفتم موعدي. أنتوا ليه ما جيتوش معايا في الميعاد؟ أنتوا علشان استعوقتوني يعني وتأخرت، أو كنتوا فاكرين أنا أتأخر، ولا علشان أنتوا عايزين بقى ومصممين أن ربنا يحلل عليكم غضبه؟ قالوا، شوفوا بقى الإيه؟ الخيبة بقى. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا. والله ده غصب عننا، انت متعرفش ايه اللي جرالنا، ايه يا جماعة اللي جرالكم؟ اسمعوا بقى: ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. الموضوع بقى صراحة كان خارج عن إرادتنا. طب ايه الموضوع؟ قالك ان احنا يوم ما حشرتنا يوم الصحراء، يوم الزينة، خدنا زينة وحلي من أهل مصر، فما جينا نطلع واحنا ماشيين معاك، السامرية قال لهم ايه بقى؟ خلي بالك لان دي مهمة جدا، فتنة الدين. السامرية ده ولا جالهم من طريق الموضة، ولا جالهم من طريق مش عارف ايه، ده جالهم من طريق الدين، بس جالهم من طريق ايه بقى؟ اللي انتوا هتعملوه دوت مكروه، انتوا هتطلعوا وتروحوا تقابلوا ربكم وانتوا عليكم اصلا ذهب وحاجات لاهل مصر، لا ده ما ينفعش، اقعدوا طهروا نفسكم من المعصية دي، ان انتوا خدتوا مصوغات وجواهر من اهل مصر وما رجعتوهاش. طب نعمل ايه يا سامري؟ ها، هاتوا بقى الذهب اللي معاكم ده، حطوه كده كده كوم، وانا هعمل لكم منه ايه؟ عجل. هنا بقى ايه المشكله يا اخوات؟ الجهل. الجهل بايه؟ الجهل بمراتب الاشياء. ان انا علشان ما اقعش في شيء مكروه اقع في اللي اعلى منه اللي هو الشرك. وده اللي بيحصل دلوقتي معانا. ازاي؟ يعني مثلا واحده مثلا تقول لك ايه دلوقتي وقت الكراهه في صلاه العصر مش هصلي. هل ده ينفع؟ في فرق بين المكروه والحرام، في فرق بين النافله والفرض. في رمضان اهتم جدا جدا جدا بقيام الليل والتراويح، واترك العشاء اللي هي الفرض ما اهتمش بيها، اصليها اي حاجه. ازاي؟ مش كده بس، يجي بقى ايه الناس اللي هم بيدخلونا من الدين يقول لك ايه ده في حاجات، ده النبي عليه الصلاه والسلام ثبت عنه ان هو كان في اول جمعه في كل شهر عربي مش عارفه بيجمع صدقات ايه وبندفع مين طب فين الدليل؟ مفيش. يبقى هم بيدخلونا من ناحيه ايه برضو؟ الدين. ففي جهل. فاللي خلى بني اسرائيل يعملوا كده ايه هو؟ الجهل. ان هو ضحك عليهم وقال لهم ده الامر ده فيه كراهه، ما ينفعش تخرجوا وانتوا عليكم فلوس، ما ينفعش نروح نعبد ربنا، لا خلاص احنا نقعد نأدي اللي علينا الاول ونطهر نفسنا وبعدين نبقى نعبد ربنا براحتنا. ادي اللي حصل يا اخوات، اللي هو فقه الاولويات. ايه اللي قبل ايه؟ مين قبل مين؟ هي دي الفكره. تبقى اخت مثلا بتدرس علم شرعي وتقول لي جوزي طول ما هو قاعد في البيت قرفان مني. اقول لها ليه يا حبيبتي؟ تقول لي اصل طول ما انا قاعده عماله اذاكر وهو متضايق. اعمل ايه فيه؟ تعملي ايه فيه؟ تعملي ايه في نفسك؟ مش تعملي ايه فيه؟ انت تركتي الفرض واتجهتي الى النافله. ولن يحاسب الله احدا منا، اول حاجه يتحاسب عليها فرضه. زوجك ده فرضك، تبقى انت ماسكه الكتب ليل ونهار والملائكه بتلعنك. ليه؟ عشان سايبه الفرض. يبقى في فقه لازم يترتب عندنا يا اخوات عشان ما نبقاش جهله ونقع فيما وقع فيه بني اسرائيل. طيب فهم بقى بيقولوا ايه؟ فقذفناها، احنا رمينا الذهب كده زي ما قال لنا يرموه. فكذلك ألقى السامري، ده هو كمان ايه؟ قدم بنفسه الاول وهو كمان ايه؟ رمى الذهب اللي معاه. واخدين بالكم مين هو السامري ده؟ كان ابن عم سيدنا موسى، كان ابن عم، ويقال ان هو اللي رباه سيدنا جبريل. السامري، تمام كده. طيب فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم، اللي هو السامري بقى، عجلا جسدا له خوار، يعني ليه صوت ايه؟ ليه صوت فعلا عجل، تمام كده. فقالوا هذا إلهكم. يا نهار ابيض، ده موسى راح يقابل ربه هناك ونسي ان ربه هنا. ده هو ده ليه خوار اهو صوته جامد جدا، ده ربه وربنا خلاص. فناسي مين اللي ناسي؟ موسى نسي انه ايه؟ ان ربنا هنا وراح يقابله هناك. ده ضل موسى بقى وكده ايه مش عارف حاجه خالص. افلا يرون، ده بقى كلام من الله سبحانه وتعالى، افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هم مش شايفين ان هو جماد لا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ حتى الصوت، في بعض العلماء قال لك الصوت الخوار دوت زي بالظبط كده ما تجيبي قله خلاص كده وتيجي تمليها بتعمل صوت كده بكبكه كده، صح كده؟ فهي بتبقى حاجه ايه فارغه بس بيبقى فيها ايه فتحه من ورا ومن قدام، هتقعد تصلصل بقى خلاص. بالظبط كده. وابليس لما شاف ان هو ليه فتحات قال انه سهل جدا ان انا اوصل له خلاص، هو ليه دبر وليه فرج وليه فم اللي هو البطن يعني، وخلاص ما سهل قوي ان انا اوصل له لانه عرف ان دي نقط ضعفه. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم، يعني سيدنا هارون ما قصرش اهو، قال لهم يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن، انتوا بتعبدوا مين؟ ده ربكم الرحمن، فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، احنا هنفضل قاعدين جنبه كده مش هنروح حته خالص حتى يرجع الينا موسى. سيدنا موسى بقى تاني حد بقى عاتب مين؟ اخوه. يبقى الاول عاتب مين؟ قومه، وبعدين عاتب اخوه. قال له قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا، انت ازاي ما تمنعهمش من اللي هما بيعملوه ده؟ لان هو في سوره الاعراف قال له ايه؟ اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، خلاص كده. فهو ازاي انت ما اصلحتش ما بينهم ولا قايل لك تصلح؟ قال له ايه؟ الا تتبعني، انت ما اتبعتنيش ليه وما سمعتش كلامي؟ افعصيت امري؟ قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يعني إيه؟ يعني آه ما تشدنيش يعني. وطبعا ده دليل على إن سيدنا هارون كان دي لحية وإن هي كان ليه لحية وإن دي طبعا سمة الإيه الصالحين. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. لما هدخل فيهم وأقول لهم لا ما تعملوش كده وشد عليهم هيتفرقوا. ناس هتقول ماشي وهيبقوا معايا وناس مش هتقول إيه ومش هيبقوا معايا. فيحصل ما بينهم إيه؟ فرقة. ولم ترق بقولي. وإنت قلت لي إيه؟ أصلح. وأنا كده هعمل فرقة فمش هينفع. طيب فسابه. راح بقى لمين؟ السامري. قال فما خطبك يا سامري؟ إنت إيه اللي إنت عملته ده؟ إزاي عملت كده؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. قالك بقى ايه؟ لما جاء فرعون يغرق ساعة الغرق السامري شاف سيدنا جبريل وهو على فرسه خلاص كده؟ فبصر لان هو يقال ان هو اللي رباه. فبصر ايه بقى؟ اثر اقدام فرس سيدنا جبريل. فعشان كده بيقول ايه؟ بصرت بما لم يبصروا به. شفت اللي هما ما شافوهوش. فقبضت قبضة من اثر الرسول. يعني خدت شوية تراب من مكان اثر الفرس بتاع سيدنا جبريل. خلاص كده؟ فايه؟ فنبذتها. يعني رمتها على الايه؟ على العجل. على العجل. خلاص كده؟ او على الدهب ان هو يبقى عجل وبعد كده يبقى ايه؟ ليه خوار. وكذلك سولت لي نفسي. فاهمين يا اخوات؟ قال فاذهب. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. خلاص انت بقى ايه؟ انت ليك في الحياة ان انت ايه؟ ها؟ ان تقول ايه؟ محدش يلمسك، محدش يجي ناحيتك. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. الله أكبر. يقول له فاذهب. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وهو طبعا موعد الله سبحانه وتعالى الذي يحدده لكل واحد فينا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة. شوف الإله اللي انت عملته ده. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. زي ما ربنا سبحانه وتعالى بدأ الكلام مع سيدنا موسى، لو ترجع صفحتين اللي ورا كده، ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نهى سيدنا موسى كلامه في هذا الموضع بنفس المعنى، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وانتهت قصة سيدنا موسى أو الجزء بتاع سيدنا موسى في سورة طه. يبقى سيدنا موسى زي ما خد الرسالة من الله سبحانه وتعالى وزي ما تلقاها بإن هي توحيد خالص، هكذا نهى كلامه مع السامري وهذا الموقف بالتوحيد الخالص. ولما بدأ يدرج العتاب بتاعه ما بين قومه الأول وبعدين أخوه وبعدين سبب الفساد اللي هو السامري، من كده تبصي لحلنا إن الواحد لما يعاتب ما يعاتبش السبب الفساد. يعني مثلا ولد صاحبه بوظه، أروح مثلا لصاحبه بوظه وأقعد أقول له أنت ليه عملت كده؟ طب ما هو أصلا ليه استجاب؟ هو اللي ليه استجاب من الأول. يبقى عشان كده سيدنا موسى الأول بدأ بمين؟ بقومه، لأن هم اللي اتبعوا. وبعدين بدأ بمين؟ بزي ما تكون إيه؟ ولي الأمر مثلا، الحاكم مثلا. انت ليه سبتهم يضلوا؟ قال له انا هعمل ايه؟ انا كذا وكذا وكذا. وقال له الاسباب اللي هو مين؟ سيدنا هارون. وبعد كده بقى في الاخر خالص خد السامري، انت ليه عملت كده وخليتهم ضلوا؟ يبقى معنى كده ان انت لما تيجي يوم القيامه ان شاء الله كده، لما حد هيضل ربنا سبحانه وتعالى مش هيسال اللي ضلك، هيسالك انت الاول، انت ليه اتبعتي؟ انت ليه اتبعتي؟ يعني شوفي لما يقول وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ هو إحنا اللي صددناكم بل كنتم مجرمين. فهذه النقطة. طيب بعد كده طبعا ختام أو نهايات سورة طه جميلة أوي. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. الذكر اللي هو إيه يا أخوات؟ القرآن. من أعرض عنه اللي هو إيه؟ القرآن. من أعرض عن هذا الذكر اللي هو القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، بيحمل ذنب. اللي بيعرض عن القرآن البيوت اللي ما فيهاش قراءة لآية واحدة وتقول لك مشاكل والعيال وأبوهم وبيحصل وبيسوي، أين أنت من كتاب الله؟ تقول لك لا أصلا أنا مقصرة. خلاص. ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. خالدين في إيه؟ في هذا الوزر، في هذا الاسم، في هذا الذنب. وساء لهم يوم القيامة حملة ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزاره. يوم ينفخ في الصور، الكلام ده إمتى يا رب؟ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يا رب سلم سلم. زرقا أي أعينهم زرق من العذاب، عينيهم تبقى البياض دوت، عارفة اللي هو واخد كدمة، البياض ده مزرق. أسأل الله العفو والعافية. يتخافتون بينهم، عمالين بقى يكلموا بعض، ايه ده هو احنا لحقنا، هو احنا لحقنا، ما اتانا من بشير ولا نذير. مش هما يقولوا كده، احنا ما لحقناش يا رب، انت بتحاسبنا عليه، واحنا لحقنا نعرف حاجه ولا لحقنا نتكلم ولا لحقنا نتبع الرسل؟ ما لحقناش. الا بستم الا عشرة نحن اعلم بما يقولون. الله سبحانه وتعالى يعلم ان هما لا، ده هما لبثوا كتير قوي. إذ يقول أمثلهم طريقة، اللي هو ذاكر في الدنيا الفظيع اللي بيخليهم بقى يمشوا وراء اللي قال لهم كذا، فهو بيرد عليهم بقى اللي هو الفظيع اللي هم اتبعوه دوت في يوم القيامة في هذا الموقف، بيقول لهم إيه؟ إلا بستم إلا يوما. عشر إيه يا جماعة؟ عشر إيه أيام اللي إحنا عشناها، ولا عشر سنين إيه؟ ده إحنا ما عندناش اليوم واحد. شوفوا الكلام، إلا بستم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقل ينسفها ربي نسفة فيظرها قاعا صفصفة، تبقى هي والأرض إيه؟ سوى واحد. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما فيهاش إيه؟ ولا كسور ولا تصدع، كل ما فيش، ولا حتة عالية ولا حتة واطية، ما فيش. يومئذ في الوقت ده يتبعون الداعي لا عوج له. خلي بالك، لا عوج وعوج. مين الداعي بقى ده؟ الذي لا، يومئذ في القيامة هيتبعوا الداعي اللي بيقول لهم اخرجوا من القبور، روحوا للقاء الجبار. الملائكة يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يا رب سلم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له. المبادئ بقى اللي احنا بنقعد نسمعها، مش عارفة مين هيشفع لي ومين هيشفع لي، واحنا نشفع لبعضينا، ماشي جميل، في شافع ومشفوع. الشافع لن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع في غيره خلاص إلا بإذن الله، ولن يسمح للمشفوع أن يشفع فيه إلا لما يكون ربنا راضي عنه. فخلي بالك من كده، يعني يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إن هو يشفع ورضي له قولا. وهل يجوز إن الواحد يشفع لحد أصلا مش موحد؟ والله أبدا، والله لو حصل إيه أبدا. ورضي له قولا، مش بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الشفاعة درجات يا أخوات. هناك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعة الله سبحانه وتعالى، وهناك شفاعة المؤمنين، وهناك شفاعة القرآن، في أنواع كثيرة من الشفاعة والملائكة. طيب، ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، مستقبلهم وماضيهم، ولا يحيطون به علما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا كربات هذا اليوم، وأن يجعله يوما يسيرا يا رب العالمين، وأن يجعل آخره مستقره في الجنة جنات الخلود. جزاكم الله خيرا. Gracias.